روحة الدعوة إلى الله الذي واجب من سنة عن فرض كفاية. إنما إلى الله الأصل لا فرض كفاية، لأن الأنبياء من يبقى سقط عن الباقين، لكن قد تكون في بعض الأحيان فرض عين. إذا كان في مكان ما فيه الله صار فرض عين مانع، مثل في قبيلة هو عالمها وجب عليه الله وإنكر بعينه، أو كان في بلد ليس فيها غيره وجب عليه الدعوة إلى الله وإنكر وإنكر بعينه. أما إذا كان في بلدها جماعة يدعون الله فيفرض كذلك عليه، من قام بها منهم أدى الواجب وسقطها ويجب عن الباقين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.